أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا إله إلا الله. لما ذكر الله مصير الغاوين أتباع الشيطان قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. هذه جهنم هي مصيرهم ومنتهاهم نعوذ بالله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فهذا وعيد شديد لكل الغاوين أتباع الشيطان. لما ذكر حالهم ذكر عاقبة المتقين المؤمنين حزب الرحمن وهذه سنة القرآن أن يقرن بين الوعد والوعيد فيذكر عاقبة الكافرين وعاقبة المؤمنين ترغيباً وترهيباً ترغيب في أسباب الفلاح وأسباب النعيم وترهيبا من أسباب الشقاء وعد ووعيد. فقال تعالى إن المتقين في جنات في جنات وعيون هذا مثل في جنات تجري تحتها الأنهار جنات بساتين فيها أنواع الأشجار والثمار وفيها العيون الجارية تجري من تحت قصورها وأشجارها ادخلوها بسلام يعني يقال لهم ادخلوها سالمين من كل مكروه ادخلوها بسلام آمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ادخلوها بسلام آمنين. فاجتمع لهم نعيم الأبدان ونعيم الأرواح ونزعنا ما في صدورهم من غل فيدخلون الجنة خالدين فيها قد تطهرت قلوبهم مما قد كان فيها من غل في الدنيا، يكون بين الناس حتى بين المؤمنين يكون بينهم في الدنيا بعض الاختلافات وبعض العداوات، فالله يطهر قلوبهم لتتم عليهم النعمة. فتصفو المودة بينهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، قد صفت بينهم الأخوة، يجلسون في مجالس الأنس، مجالس سرور، مجالس مودة ونعيم على سرر متقابلين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا له من فضل عظيم على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها تعب، لأنهم لا يعانون أعمالا شاقة، بل إذا تحركوا وذهبوا في فسيح الجنة لا ينالهم نصب ولا مشقة، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، بل هم مخلدون باقون أبد الآباد. يا الله يا الله، نسأل الله الجنة، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم اسلك بنا سبيل المتقين، اللهم اسلك بنا سبيل المتقين. الله أكبر. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، بل هم مقيمون لا يطعنون لا يتحولون، لكنهم فيها يتقلبون ويتنقلون في فسيح الجنات. ثم عقب سبحانه على ما ذكر من الوعد والوعيد ببيان أن الوعد، أن وعد ما وعد به المتقين هو موجب اسمه الغفور الرحيم، فالمتقون نالوا ذلك برحمته تعالى ومغفرته. وأخبر بأن عذابه شديد أليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ليأخذوا بأسباب الرحمة والمغفرة ويحذروا من أسباب العذاب. نسأل الله العفو والعافية. نعم يا محمد. أعوذ بالله، أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تعالى: إن المتقين الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم اتقوا الذين اتقوا طاعة الشيطان. الله أكبر الله أكبر. وبهذا تظهر المقابلة، فالغاوون هم أتباع الشيطان، إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فالمتقون ضدهم، ضد الغاوين أتباع الشيطان، فهؤلاء اتقوا اتباع الشيطان، اتقوهم اتقوا اتباع الشيطان وحذروا من ذلك. نعم. وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان في جنات وعيون قد احتوت على جميع الأشجار. نعم. في جنات وعيون، في جنات وعيون قد احتوت على جميع الأشجار. وأين قد اشتملت، قد احتوت، استوت، احتوت، احتوت. جيد جيد خلاص، احتوت هم من اشتملت، صح. نعم. قد احتوت على جميع، نعم، قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار. يا الله يا الله يا الله. نعم. وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات، ويقال لهم حال دخولها ادخلوها بسلام آمنين من الموت والنوم والنصب واللغوب وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه، ومن المرض والحزن والهم وسائر المكدرات. يا سلام. نعم نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل فتبقى قلوبهم سالمة من كل دغل وحسد، متصافية متحابة إخوانا على سرر متقابلين. دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم. يقول الشيخ يدل على أنهم يتزاورون، يعني ما هو كل واحد في منزله وغرفه لا يأتيه أحد ولا يأتي أحد، لا، بل يتزاورون ويجلسون في مجالس على سرر المتقابلين. يقول الشيخ يدل ذلك على أنهم يتزاورون. نعم. في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له، متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر، لا يمسهم فيها نصب لا ظاهر ولا باطن، وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيء. لا يمسهم فيها نصب لا ظاهرا ولا باطنا، وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئا من الآفات وما هم منها بمخرجين على سائر الأوقات. ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار، ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى، فقال: نبئ عبادي، أي أخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة، أني أنا الغفور الرحيم. فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته سعوا في الأسباب الموصلة لهم يا حي يا قيوم يا الله العافية نعم الموصلة لهم إلى رحمته وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها لينالوا مغفرته. وما هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال فنبأهم أن عذابي هو العذاب الأليم أي لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه نعوذ به من عذابه فإنهم إذا عرفوا أنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب. فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة إذا نذر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة. إذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها. انتهى. الله المستعان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نبئهم يعني أخبرهم. أخبرهم أن الله غفور كثير المغفرة رحيم بعباده المؤمنين. نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم مثل قول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله يأمر نبيه أن يخبره أن يخبر الناس يخبر العباد بشأن ربه بشأن ربهم سبحانه وتعالى. نعم معنا جو صحيح سمعي محمد نعم من القارئ سامي